اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مقوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والسحر والحسد والعين والنظرة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله أرقي الرأس والقفا والظهر، بسم الله بسم الله أرقي القلب والصدر والبطن، بسم الله بسم الله أرقيك من حسد شديد وعيون نظرت لامة وعيون نظرت حارة. بسم الله أرقيك من عين نظرت فأثرت، بسم الله أرقيك من عين نظرت فأثرت، نظرت أثرت في الظهر أثرت في الكليتين. بسم الله أرقيك من عين نافذة، من عين خرج منها مثل الرصاص والسهام والشرار، فدخلت في الظهر وأثرت على الكلية، أثرت على الدم، أثرت عليك بحمى شديدة. بسم الله أرقيك من عين حارة، أبطل يا ربنا أثر عين حارة، أثرت أمرضت ضرت. بسم الله أرقيك من شرها وضرها وألمها، بسم الله أرقيك من عين حارة، بسم الله أرقيك من عين حارة أثرت على القلب والصدر والبطن، أثرت على الرأس والقفا والظهر، أثرت على اليدين والرجلين والعصب، أثرت على الدم، أبطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها. يا نار كوني بردا وسلاما، بسم الله أرقيك من عين حارة، بسم الله أرقيك من عين حارة، من عين حارة. أبطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدا. سببت حمى شديدة، سببت آلاما وأوجاعا وأسقاما. بسم الله أرقيك من عين نظرت فأثرت، فأثرت. أبطل يا ربنا أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها. بسم الله أرقيك من عين حارة، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، بسم الله يرقيك من عين حارة من عين حارة اطلع فرها واحلل عقدها وفك مرابطها واذهب حرها يا ربنا اذهب حرها وبردها وألمها ووجعها. بسم الله أرقيك من عين حارة من عين حاسدة. بسم الله أرقيك من عين ممرضة من عين ممرضة حاسدة حاقدة حارة. أبطل يا ربنا أثرها أبطل يا ربنا أثرها. بسم الله يرقيك من عين نظرت بسم الله يرقيك من عين نظرت ممرضة ممرضة ممرضة بالدرن ممرضة ممرضة بالوخز والألم ممرضة ممرضة بآلام وأسقام في الرأس وفي سائر الجسد. بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك. بسم الله بسم الله يرقيك من عين من عين حاسدة من عين حاقدة من عين منتقمة من عين معجبة من عين مستهية من عين متمنية من عين متهنية. بسم الله يرقيك من عين من عين نظرت فأثرت من عين نظرت ممرضة من عين نظرت حاسدة حاسدة حارة حارة حارة. أبرد يا ربنا حرها اللهم أبرد يا ربنا حرها أذهب يا ربنا حرها أذهب يا ربنا حرها. بسم الله يرقيك والله يقيك من هذه العين من أثرها من أثرها من عين لها أثر عظيم على الرأس وعلى سائر الجسد لها أثر عظيم بالحمى والسهر بالحمى والألم بالحمى والمرض. بسم الله بسم الله أرقيك من عين نظرت حارة حارة. بسم الله يرقيك من عين من عين حارة يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما. فاذهب يا ربنا حرها وبردها وألمها وتعبها ووصبها ونصبها. بسم الله يرقيك من هذه العيون من هذه العين من هذه العيون أصابت في مجمع أصابت عند نشاط وحركة أصابت أصابت أصابت على نعمة أصابت على حكمة أصابت على فضل منك عليه يا ربنا. بسم الله اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر أهل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط كلها. بسم الله أرقيك من عين حلت واستقرت في الكلية حلت واستقرت في الكلية حلت واستقرت في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر وأثرت على العروق أثرت على القلب والصدر والبطن أثرت على اليدين والرجلين والرأس أثرت على العروق أثرت على الدم على الدم على الدم بخرت أذهبت سيلت. بسم الله يرقيك من عين من عين أثرت على الدم على الدم أنقصت أنقصت بخرت. بسم الله يرقيك من هذه العين الممرضة من هذه العين السامة الحارة المهلكة. بسم الله يرقيك من شرها وضرها وألمها ووجعها ومكرها. بسم الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بسم الله يرقيك من عين النظرة من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران والأصدقاء والأصدقاء فاطل يا ربنا آثرها وحل يا ربنا عقدها. بسم الله ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. رد يا ربنا العين على العائن وما يملكه رد يا ربنا العين على العائن وما يملكه. ثم ارجع البصر كرتين كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. اطل يا ربنا آثر عين نظرت فأثرت نظرت فأثرت نظرت فضرت. أطل يا ربنا أثرها على أمراض على آلام وأوجاع وحمى شديدة. أطل يا ربنا أثر عين عين حارة سببت حمى شديدة سببت حمى شديدة سببت حمى تفور في الجسد تفور في الجسد تفوح في الجسد. أطل يا ربنا أثرها يا نار كوني بردا وسلاما. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله. يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما. أطلي ربنا أثر عين على الصحة والعافية والنشاط والقوة. أطلي ربنا أثر عين عين نظرة فأثرت عين نظرة من الأصدقاء من الأقارب ومن المعارف ومن الجيران من رجل وامرأة من إنس وجان. أطلي ربنا أثرها بسم الله ارقيك من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة حارة من عين لامة من عين لامة من عين حارة. أطلي ربنا أثرها وحلي ربنا عقدها. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله. يا نار كوني بردا وسلاما. أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله. بسم الله يرقيك بسم الله من عين سببت حرارة حرارة شديدة حرارة شديدة وحمى شديدة وحمى قوية. أطل أثرها يا ربنا بسم الله بسم الله يرقيك من عين من عين النظرة فأثرت من عين النظرة فأثرت من عين النظرة فأثرت. أطل يا ربنا أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها بسم الله. يا نار كوني بردا وسلاما. اللهم اقضي يا ربنا اثر عين عين عين عين استقرت على الروح والجسد اثرت على الراس والبدن. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم انزع يا ربنا اثر هذه العين انزع اثرها يا ربنا انزع يا ربنا اثرها اخرج يا ربنا بلاءها انزع يا ربنا اثرها اخرج يا ربنا بلاءها واحيي يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها واخرج يا ربنا شيطانها واخرج يا ربنا شيطانها بسم الله بسم الله. ارقيك من شيطان عين من شيطان عين من شيطان عين من شيطان عين من شيطان عين حارة من شيطان عين حارة حارة سامة لامة. أطل يا ربنا أثرها وعقدها بسم الله بسم الله. يرقيك من شيطان عين من شيطان عين في الرأس وفي الجسد وسكن الظهر وسكن الظهر وسكن حمى شديدة وسكن الحمى الشديدة. يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما. كفوا أيديكم كفوا أيديكم غلة أيديهم غلة أيديهم. بسم الله. يرقيك من شيطان عين من شيطان عين في الكلية في الكلية وفي الجسد وفي الجسد وفي العروق يتنقل وعلى الحرارة والألم وعلى الحرارة والسخونة والحمى الشديدة وعلى آلام وعلى آلام وأسقام. بسم الله بسم الله. يرقيك من شيطان عين بسم الله. يرقيك من عين من عين حارة لامة سامة قاتلة مهلكة. أبطل يا ربنا أثرها بسم الله بسم الله. يرقيك من عين حارة من عين حارة من عين حارة من عين حارة. يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار يا نار يا نار كوني بردا وسلاما. اللهم اذهب يا ربنا اثر حمى شديده. اللهم اذهب اثرها اذهب يا ربنا اثرها واحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها واخرج يا ربنا سببها واخرج يا ربنا سببها. بسم الله. يرقيك من عين حاسدة حاقدة ومن عين عين عين معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقي الظهر بسم الله. يرقي القفا بسم الله. يرقي العمود الفقري بسم الله. يرقي الحبل الشوكي بسم الله. يرقي الكليتين بسم الله. يرقي الكليتين بسم الله. يرقي الكليتين بسم الله. يرقي الأحشاء

وعذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر وعذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر وعذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وألم وضيق وحمى شديدة وحمى شديدة أطلع أثرها ومنع سببها اللهم أذهبها يا ربنا يا نار كوني بردا وسلاما حسن هو أهله يا ربنا ومن يرقيه حسننا أجمعين بحسنك الحسين المنيع المثير المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.